بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم هو الدرس الثالث من شرح تفسير الجلالين، وكما نبهت أن الجلالين المقصود به العلامة جلال الدين المحلي والعلامة جلال الدين السيوطي. توقفت معكم عند الآية 13. قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. قال المفسر: أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون لفظ الناس حينئذ التي فيه للعهد وليست للجنس، يعني ليس مقصود بها كل الناس، وإنما مقصود بها طائفة معينهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فتكون أل هنا عاد هي في كلمة الناس، لأنها لو كانت للجنس ما قال أصحاب النبي. نعم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، أي الصحابة أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء. قال المفسر: الجهال، يعني السفهاء هم الجهال، أي لا نفعل كفعلهم. وهنا أنؤمن، الاستفهام هنا استفهام إنكاري أو استنكاري، أنهم يستنكرون أن يكونوا أن يؤمنوا كما آمن السفهاء، وهذا رمي للصحابة رضي الله عنهم من المنافقين. والمنافقون في كل زمان يرمون أهل السنة والجماعة بالنفاق ويحكمون على بواطنهم، ويكفي أن الله عز وجل رد غيبة الصحابة رضي الله عنهم، ووصف بأن من يسبهم هو السفيه، لأن من يسب الصحابة هو السفيه. نعم، كما سيأتي، أي لا نفعل كفعلهم. قال تعالى ردا عليهم: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وسبق وذكرت لكم التأكيدات العديدة التي أكدها الله عز وجل: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، من كثرة التأكيدات، وهي ألا حرف استفتاح، وإن التي للتأكيد، وضمير الفصل هم، وتعريف الخبر المفسدون، والاستدراج بقوله ولكن لا يشعرون، وهنا نفس التأكيدات: ألا إنهم، ألا حرف استفتاح، إنهم، إن للتوكيد، هم ضمير الفصل، السفاء عرفت بالألف واللام، ولكن كذلك، ولكن لا يعلمون. قد يقول قائل: هناك قال عن المفسدون لا يشعرون، هنا قال لا يعلمون، فما الفرق بينهما؟ قيل: لما كان الإفساد في الأرض أمره واضح فقال لا يشعرون، يعني كأنهم يخدعون أنفسهم ولا يشعرون بما يفسدون به الناس. ولكن لما كان التمييز بين الحق والباطل يحتاج إلى نظر وفكر فقال هنا ولكن لا يعلمون. فالفرق بين ولكن لا يشعرون ولكن لا يعلمون. فقال تعالى: وإذا لقوا. قال المفسر: أصله لقيوا، الفعل أصله لقي ودخل عليه واو الجماعة، فحذفت الضمة التي على الياء، لأن الأصل الياء أن توافق واو الجماعة للمناسبة، مثل ما نقول ضرب هذا مفتوح، قل ضربوا، ضمة الباء هنا للمناسبة، لمناسبة الواو الجماعة التي أتت بعدها، لكن هنا الياء حرف علة، والأصل أن يوجد عليها ضمة، ولكن الضمة استثقلت لأن الياء يعني لا تقبل الضمة للثقل وليس للتعذر، تقبل لكن بثقل، لاقيو تجدون فيها صعوبة في النطق، فهذا هو الأصل لكن لا تنطق هكذا، فحذفت الضمة التي فوق الياء لوجوب المناسبة للواو للاستثقال، بسبب الاستثقال، ثم حذفت الياء لالتقائها ساكنة مع الواو، كما قال هنا المفسر، التقائها ساكنة مع الواو فحصل التقاء، ياء ساكنة مع واو ساكنة فحذف الساكن الأول فصارت لقوا. الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا منهم ورجعوا. هنا فسر خلوا برجعوا على تقدير أن الفعل خلوا تضمن معنى رجع، ولذلك عداه بحرف الجر إلى خلوا إلى. وإذا خلوا إلى شياطينهم أي رؤسائهم، وهذا تفسير ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما ومن التابعين قتادة. قالوا إن معكم أي في الدين والاعتقاد إنما نحن مستهزئون أي مستهزئون بهم كما قال المفسر بإظهار الإيمان. الله يستهزئ بهم أي يجازيهم باستهزائهم، فهنا الاستهزاء ورد لفظ الاستهزاء منسوبا لفعل الله عز وجل، وهنا على وجه الجزاء وليس على وجه اللعب والعبث، لأن اللعب والعبث منتفيان عن الله عز وجل بالإجماع، وكما قال الله تعالى في حق المخلوقين والجزاء سيئة سيئة بمثلها، وقال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، فالفعل الأول سيئة واعتدى ظلم أي من العباد، ظلم من العباد وباطل، والثاني لما قال سيئة بمثلها وقال فاعتدوا عليه هذا عدل وحق في حق المخلوقين، فكيف بالله عز وجل؟ هو أولى بذلك ألا نصفه إلا بالحق والعدل. وإن اتحد اللفظان في الحروف لكن ما بينهما من حقيقة المعنى لا مقارنة ولا اتفاق في المعنى، وإنما مقصود به الجزاء أي جازين باستهزائهم. ثم قال ويمدهم أي يمهلهم، لأن الإمهال إمداد في الوقت الزمني وتركهم بغير عقاب. في طغيانهم أي تجاوزهم الحد بالكفر، لأن الطغيان هو مجاوزة العبد حده كما فسره الكثير. يعمهون يعني يترددون تحيرا، حال يعني موقعه حال من جملة يعمهون، فهي جملة فعلية، جملة يعملون هذه الجملة فعلية في محل نصب حال. نعم. قال بعد ذلك أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي استبدلوها. فسر اشتروا بالاستبدال، معنى الشراء معنى تحصيل السلعة بمقابل الثمن، ثم استعمل في ترك ما عنده وأخذ شيء بدلا عنه. فالمنافقون تركوا ما عندهم من الفطرة وأخذوا الكفر بدلا عنها، أو اختاروا طريق الضلالة بدلا عن طريق الهدى، فهذا استبدال. فما ربحت تجارتهم أي ما ربحوا فيها، بل خسروا لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم وما كانوا مهتدين فيما فعلوا. مثلهم يعني صفتهم كما قال المفسر صفتهم في نفاقين، المثل في اللغة هو الصفة، ضرب الله مثلا يعني صفته هكذا. مثلهم أي مثل هؤلاء المنافقين في نفاقهم كمثل الذي استوقد نارا، فسرها بأوقد، وذلك أن استوقد في بدايته ألف وسين وتاء زائدة، فهو من باب استفعل، وهو يأتي كثيرا بمعنى الطلب نحو استفهم واستفتح واستنصر، ولكن قد يجرد عنه كما هنا، فقال أن المقصود هنا استوقد ليس أنهم طلبوا الاستوقاد بل أوقدوا نارا حقيقة يعني نعم أوقد نارا. وسيأتي ما المقصود بأوقد نارا هنا. في ظلمة فسرها يفسرها ما بعدها في كما سيأتي في قولهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فلما أضاءت أي أنارت ما حوله فأبصر واستدفى وأمن ما يخافه ذهب الله بنورهم يعني أطفاه. وجمع الضمير ويقصد هنا في قوله بنورهم ذهب الله بنورهم، وجمع الضمير في بنورهم مراعاة لمعنى الذي. أحيانا يراعى اللفظ وحيانا يراعى المعنى، فهنا راعى المعنى هو الجمع الذي تعلق بلفظ الذي، يعني الذي له ظاهر هو يستعمل للإفراد، ولكن هنا المعنى للجمع. بينما أفرد الضمير في لفظ استوقد مراعاة للفظ الذي، فلفظ الذي يدل على الإفراد ومعناه يدل على الجمع، وكل منهما تعلق به ما يناسبه. وتركهم في ظلمات لا يبصرون ما حولهم، أي لا يبصرون ما حولهم، متحيرين عن الطريق خائفين. فكذلك هؤلاء أمنوا بإظهار كلمة الإيمان، أي أمنوا من العقاب، فإذا ماتوا جاءهم الخوف والعذاب في قبورهم. الآية 18 صم بكم، صم هذا لابد أن يقدر قبله ضمير هم، لأنه خبر، خبر ضميره خبر مبتدأه ضمير، فهم صم عن الحق فلا يسمعونه سماع قبول وإن سمعوا بآذانهم. فالمقصود هنا أنهم ليسوا صما يعني لا يسمعون، بل صم عن سماع الحق، وإلا فهم لهم آذان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم فلا يستجيبون. بكم أي خرس عن الخير فلا يقولونه، عمي أي عن طريق الهداية فلا يرونه، فهم لا يرجعون. طبعا هو سيدل على هذا أن الله عز وجل هددهم بأن يذهب بسمعهم وأبصارهم، وهو هنا لما قال صم بكم عمي علمنا أن أبصارهم ما زالت موجودة، فلما وصفهم بالصم وعم علمنا أن الصم والبكم والعمي ليست الحواس الظاهرة، وإنما ما فيها من معاني قبول الحق ومعرفة طريق الهداية، فهم لا يرجعون أي عن الضلالة كما قال المفسر. أو يعني مثلهم كصيب أي كأصحاب مطر، يعني كصيب أي كأصحاب مطر، وأصله صيوب من صاب يصوب أي ينزل من السماء، وفسر هنا السماء بالسحاب. فيه أي السحاب ظلمات بتكاثفه، وهي تجمع بين ظلمة سواد السحاب وظلمة تكاثفه وظلمة الليل نفسه، فكل هذه ظلمات متكاثفة بعضها فوق بعض، ظلمة سواد السحاب وظلمة تكاثفه وظلمة الليل نفسه. ورعد هو الملك الموكل به، وقيل صوته، وهنا قدم الملك الموكل به لحديث، فحديث ورد عند الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سألت اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن الرعد ما هو، قال ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله. فقالوا ما هذا الصوت الذي نسمعه؟ قال زجره بالسحاب إذا زجروه حتى ينتهي إلى حيث أمر الله. قالوا صدقت. حديث رواه الترمذي وأورده الألباني في صحيح الجامع برقم 3553. وقد روى ابن جرير هذا عن ابن عباس بطرق مختلفة. وقال الشوكاني في فتح القدير وإلى ذلك ذهب كثير من الصحابة وجمهور علماء الشريعة. وقد وجد في عصرنا من يعني قال بأن هذا الحديث يرجع إلى الإسرائيليات أو نحو ذلك، وهذا كلام غير صحيح، بل يعني هذا حديث صحيح يرويه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، كونه رفع هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فابن عباس لا يكذب لأنه رواه عن النبي مباشرة صلى الله عليه وسلم. وإنما لو قاله مثل الحكاية عن موسى عليه السلام هو لم يدرك موسى لقلنا أن هذا إسرائيليات، لكن هذا كلام كذب، فلا يجوز يعني أن نترك شيئا مما وردنا صحيحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أقوال فلاسفة ومتكلمين. نعم. وبرق أي لمعان صوته الذي يزجره به، يجعلون أي أصحاب الصيب أصابعهم أي أناملها، لأنهم لن يجعلوا أصابعهم كاملة إنما أطراف أصابعهم في أناملهم، في آذانهم من أجل الصواعق. من هنا للسببية أي بسبب الصواعق، وكما فسر قال أجل، لا أي من أجل الصواعق يعني بسبب الصواعق، شدة صوت الرعد لئلا يسمعوها، حذر أي خوف، فهنا حذر هنا مفعول لأجله، الموت من سمعها. كذلك هؤلاء إذا نزل القرآن، يقول المفسر كذلك هؤلاء إذا نزل القرآن وفيه ذكر الكفر المشبه بالظلمات والوعيد عليه المشبه بالرعد والحجج البينة المشبهة بالبرق، يسدون آذانهم لئلا يسمعوه، فيميلوا إلى الإيمان وترك دينهم، وهو عندهم موت، أي ترك دينهم وما هم عليه من الكفر هو عندهم موت، والله محيط بالكافرين علما وقدرة فلا يفوتونه. لهنا كأن المفسر لم يفرق بين المثالين، أو يعني المثال الأول مثلهم والثاني أو كصيب، الأول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، فجعل أنها كلها لصنف واحد من المنافقين. وهناك من فرق فجعل مثالين، فجعل أن هذا نوعين وليس مثالين، نوعين من أنواع المنافقين. النوع الأول المثل الناري، وكأنه يعني قصد بقوله نارا أي إيمانا، أنه حصل نارا إن حصل إيمانا أي آمن. فلما أضاءت أو أضاء له الإيمان، وهذا التفسير ذكره ابن كثير في تفسيره، وهو حقيقة فيه لطف ومعاني لطيفة، لأن الأصل في الإيمان أن يوصف بالنور، فلما وصف بالنار دل على أنه إيمان ربما فيه شدة كشدة اليهود الذين جعل الله عز وجل وصف لهم التوراة بالنسبة لهم بأنها ضياء، والضياء محرق، وأما القرآن فوصفه الله بأنه نور ولم يصفه بأنه ضياء. فهنا كذلك نار بسبب أنهم ما دخلوا باعتقاد خالص، أو ربما كان عندهم غلو، ومعلوم أن أصحاب الغلو من الخوارج وغيرهم معدودون ضمن المنافقين، ولذلك يقول أمرهم أمر كثير منهم إلى الردة ولا الخروج من الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فإسلامهم لم يكن خالصا. ثم قال فلما أضاءت يعني أنارت ما حولهم من الإيمان ذهب الله بنورهم. فهذا مثال المنافقين الذين قال الله عنهم ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. وهناك منافقون لا دخلوا خداعا، وهو المقصودون بهم هنا أو كصيب من السماء أي كأصحاب صيب، فهؤلاء خادعوا المؤمنين وكذبوا في إيمانهم، فلم يدخل الإيمان أصلا في قلوبهم. وهذا يعني كلام ابن كثير رحمه الله. نعم. من قال أن كل منهما مثلا المنافقين البيضاوي وغيره، ومن قال أنه للتنويع أي لأنواع المنافقين أشار له ابن كثير في تفسيره. والله محيط بالكافرين أي علما وقدرة فلا يفوتونه سبحانه وتعالى. يكاد البرق، يكاد أي يقرب، لأن كاد من أفعال المقاربة أي قارب الفعل ولم يقع بعد. يكاد البرق يخطف أبصارهم، مما يدل على أن أبصارهم ما زالت موجودة، إذن صم بكم عمي فده دل على أنهم لم يفقدوا البصر، وإنما فقدوا ما يدل عليه البصر من الهداية. يكاد البرق يخطف أبصارهم، أي يأخذها بسرعة، كلما أضاء لهم مشوا في أي في ضوئه، وإذا أظلم عليهم قاموا أي وقفوا، تمثيل لإزعاج ما في القرآن من الحجج قلوبهم وتصديقهم لما سمعوا فيه مما يحبون ووقوفهم عما يكرهون. ولو شاء الله لذهب بسمعهم، قال هنا أي بمعنى أسمعهم، عبر هنا بالجمع في الشرح، لأن السمع قوة يدرك بها الإنسان الأصوات من كل جهة، فصار سمعهم أسماعا لأنهم في قوة الأسماع، وأبصارهم الظاهرة كما ذهب بالباطنة، المقصود بالباطنة هنا لأنه ذكر أنه أذهب عنهم البصر الباطني بقوله صم بكم عمي فيما سبق، وهنا ولو شاء هنا تهديد لهم، لأذهب بأسمعهم وأبصارهم الظاهرة كما ذهبت الباطنة في قوله صم بكم عمي. إن الله على كل شيء قال شاءه قدير، ومنه إذهاب ما ذكر، إذهاب أسمعهم وأبصارهم، كل ذلك داخل تحت قدرة الله عز وجل. ثم قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس، أي يا أهل مكة، مما يدل هنا على أن الناس هنا التي فيها العهدية وليست الجنسية، يا أيها الناس أي يا أهل مكة، وطبعا هي وإن كانت عهدية لأنها نداء إلى جميع الناس، لكن ممن قال بهذا الحسن أن كل ما في القرآن من الناس فالمراد به أهل مكة، ولكن لا يمنع عموم النداء لجميع الخلق. يا أيها الناس أي أهل مكة اعبدوا أي وحدوا، وقيل أن هذا مناسب أن يفسر عبدوا بوحدوا لأنهم كانوا مشركين، ولا يمنع كذلك أن يدخل فيه جميع الناس كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فلا يمنع أن يراد به ما هو عام من هذا. ربكم الذي خلقكم أي أنشأكم ولم تكونوا شيئا، وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون، بعبادته أي تتقون بعبادة الله عقابه إن لم تعبدوا وتوحدوا. قال ولعل في الأصل للترجي، وفي كلامه تعالى للتحقيق، يعني لعلكم تتقون هذه في كلام الله عز وجل للتحقيق، أي إن فعلتم عبادة الله عز وجل حصلت لكم التقوى، إذا وحدتم الله عز وجل في عبادتكم له فتحصل لكم التقوى تحقيقا. وهذا أول نداء في القرآن يا أيها الناس اعبدوا أي وحدوا، مما يدل على أهمية التوحيد. الذي جعل هنا معنى خلق، لكم الأرض فراشا حال، يعني يقصد كلمة فراش هذه حال من كلمة الأرض، بساطا يفترش، لا غاية في الصلابة أو الليونة، وكلاهما ضدان، وكلا الصلابة والليونة يصعب العيش فوقها فلا يمكن الاستقرار عليها، والسماء بناء يعني سقفا، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من أنواع الثمرات رزقا لكم تأكلونه وتعرفون به دوابكم، فلا تجعلوا لله أندادا أي شركاء في العبادة. وكل هذا يبين الله سبحانه وتعالى أن الذي يكون له هذه الصفات العظيمة هو المستحق للعبادة، وهذا من التشنيع عليهم، وفي نفس الوقت هذا من بيان أن المستحق يعني الذي يستحق أن يعبد هو من له هذه الأفعال، وأنتم تعلمون أنه الخالق ولا يخلقون ولا يكون إلها إلا من يخلق. أهل مكة ما كانوا يعتقدون لما قال فلا تجعلوا الله أندادا، ما كان يعتقدون أن آلهتهم تماثل الحق، ولكن لما عبدوها فكأنهم اعتقدوا مماثلتها للحق، فكانت عبادتهم لا بمثابة إعلان منهم أنها تشبه الحق سبحانه وتعالى. وإن كنتم في ريب أي شك مما نزلنا على عبدنا أي محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن أنه من عند الله فأتوا بسورة من مثله أي المنزل ومن للبيان، خلافا من الطبعضية، فمن هنا ليست طبعضية، مع أن بعض الناس قالوا طبعضية لكن هنا الراجح أنها للبيان خلافا للطبعضية، فهي بيانية وليست طبعضية، والبيانية هي التي يبين ما بعدها جنس ما قبلها، نحو لما أقول هذا خاتم من ذهب، فليس أنه جزء من ذهب وإنما لبيان أنه أن جنسه مصنوع من ذهب، فمن يعني بينت أن ما بعدها جنس لما قبله، فأتوا بصورة من مثله أي من جنس هذا القرآن. قال المفسر أي هي مثله في البلاغة وحسن النظم والإخبار عن الغيب. قال والصورة قطعة لها أول وآخر، أقلها 3 آيات، ولهذا قالوا أقل ما يحدث به الإعجاز 3 آيات، ولا يستطيع أن يأتوا ب3 آيات بل ولا آية. وادعوا شهداءكم أي آلهتكم، وهذا كما جاء في تفسير ابن أبي حاتم أن المقصود هنا شهداءكم أي آلهتكم، وقيل حكام الفصحاء أو ناس يشهدون. وادعوا شهداءكم أي آلهتكم التي تعبدونها من دون الله أي من غير الله، فدون هنا فسر بمعنى غير، لتعينكم إن كنتم صادقين في أن محمدا قاله من عند نفسه، ففعلوا ذلك أي فأتوا بقرآن مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة من مثله، نعم، وأقل الصورة 3 آيات، فإنكم عربيون فصحاء مثله، فلماذا لا تقولون قرآنا مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان قاله من عند نفسه. ولهذا ما أحد يقول كلاما ينسبه إلى الله عز وجل إلا ويأتي فيه بالعجائب من السفاهة والضعف، بل ومما يعني يضحك الناس، وتعلمون ما قاله مسيلمة الكذاب عندما أراد أن يخترع قرآنا يضاهي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فألف يعني كلاما قال يعني يضاهي به سورة الكوثر، فقال إن أعطيناك اللحلاح فصلي لربك وارتاح، فكان مسخرة من كل من سمعه. وكذلك كتاب البيان والأقدس الذي ألفته البهائية والبابية وينسبونه إلى الله عز وجل، تعالى الله عما يقولون، به من الأخطاء الفحشة اللغوية ما يعني يتبين بطلانه، ما يتبين بطلانه من أنه ليس من عند الله، وحاشا لله أن يقول هذا الكلام. ولما عجزوا يقول ولما عجزوا عن ذلك قال تعالى فإن لم تفعلوا ما ذكر لعجزكم، ولن تفعلوا ذلك أبدا لظهور إعجازه. اعتراض، معنى كلمة اعتراض أن كلمة ولن تفعلوا وقعت بين فعل الشرط وهو فإن لم تفعلوا وجوابه فاتقوا، هذا معنى اعتراض، فاتقوا بالإيمان بالله وأنه ليس من كلام البشر، النار التي وقودها الناس، والمقصود بالناس هنا الكفار، لأن المؤمنين ناس ولكنهم لن يكونوا وقودا للنار. ودل على أن آل في كلمة الناس هنا عهدية، والحجارة كأصنامهم منها، يعني أنها مفرطة الحرارة، تتقد بما ذكر أي بالناس وبالحجارة، يعني نار الآخرة ليست كنار الدنيا. قال بما ذكر لا كنار الدنيا تتقد بالحطب، فهي نار عظيمة ليست كنار الدنيا لا في عظمها ولا في مادتها التي تشعلها. فنار الدنيا توقد بالحطب، وهذه توقد بالناس وبالحجارة. ولذلك كلما يعني وضع فيها من البشر كلما نادت النار وتقول هل من مزيد، فكأن هؤلاء الكفار الذين دخلوا فيها صاروا وقودا لها وأشعلتها أكثر وأكثر، فتقول هل من مزيد حتى يضع الجبار فيها سبحانه وتعالى قدمه، فتقول قط قط ونحوه. وعدت يعني هيئت للكافرين يعذبون بها، وهذه جملة مستأنفة يعني جديدة ليس لها محل من الإعراب، أو هي حال لازمة. ولعله قدم تقديمي جملة مستأنفة أنه يرجح هذا، أو هي حال لازمة أي دائمة غير منتقلة، أي عدة الكافرين في محل نصب حال من كلمة النار، فهذا وجه آخر فيها. قال سبحانه وتعالى هذه آخر آية أقف بعدها إن شاء الله، وبشر يعني أخبر، والخبر أعم من التبشير. الخبر تفسير بالأعم، ويجوز التفسير بالأعم إذا كان للبيان، أما التبشير فهو إخبار ولكن بالأمر الصار. فبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى بما يخوف ذكر بما يلين القلوب، فدائما يذكر العذاب أولا ثم يذكر النعيم بعد ذلك حتى تلين القلوب. وبشر أي أخبر الذين آمنوا أي صدقوا بالله، هنا ليس إرجاء لما قال صدقوا، لأن كما قلت لكم المرة الماضية كلمة الإيمان أحيانا يقصد بها التصديق وحده، وأحيانا يقصد بها التصديق والعمل، وأحيانا يقصد بها العمل وحده فقط، كما قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، فإيمانكم هنا العمل وحدها وهنا التصديق فقط. لماذا قوله هنا ليس إرجاء؟ لأنه عطف بعده سبحانه وتعالى الأعمال، قال وعملوا الصالحات، فدل على أن اللفظ الأول غير الثاني. وعملوا الصالحات من أي من الفروض والنوافل، أن أي بأن، وهذه يعني فيها حذف حرف الجر يعني، وهو جائز بالطرد مع أن يعني، هذا هو الأفصح، ألا يقال بأن وإنما يقال أن. نعم، أن لهم جنات، وتكون جنات هنا إما أنها منصوبة على نزع الخافض أي حرف الجر المقدر بأن، أو أنها مجرورة بالحرف المحذوف نفسه. حدائق جنات معنى حدائق ذات شجر ومساكن، تجري من تحتها الأنهار أي تحت أشجارها، انتبه قال تحت أشجارها وقصورها وليس تحت الجنة نفسها، أي المياه فيها، والنهر هو الموضع الذي يجري فيه الماء، لأن الماء ينهره أي يحفره، وإسناد الجري إليه مجاز كلما رزقوا منها. طيب هنا بهذا التقدير تفيد الآية أن الأنهار تجري في الجنات نفسها وليست في مكان أسفل منه، كما هو قال لما قال تحت أشجارها. قال بعد ذلك كلما رزقوا منها، كلما رزقوا منها أي يطعموا من تلك الجنات من ثمرات الرزق، قالوا هذا الذي أي مثل ما رزقنا من قبل، ولم يقولوا ولي يعني نفس الذي رزقنا، ثم إن قولت من قبل هذه فيها معنيان، قال أي قبله في الجنة لتشابه ثمارها بقرينة وأتوا به أي جيءوا بالرزق متشابهة يشبه بعضه بعضا لونا ويختلف طعما، وهذا معلوم أن أهل الجنة نفس الثمار التي يأكلونها كلما أكلوا منها ثمرة التي بعدها وإن شابهتها في الشكل فإنها تختلف في الطعم حتى لا يملوا. وهنا من قبل تحتمل أي قبله في الجنة كما قال، وتحتمل أي قبله في الدنيا، وهما تفسيرا في ذلك. فعن أكرمة وأتوا به متشابه أن يشبه ثمار الدنيا، يعني في الاسم لا في الحقيقة واللذة. وأما من فسر بأنها في الجنة فهو تفسير الجمهور كما روي عن ابن أبي حاتم. نعم، فلذلك هو قدم تفسير الجمهور على التفسير الآخر الذي يقول أنها مكتوب بها من قبل أي في الدنيا. متشابها أن يشبه بعضه بعضا لونا ويختلف طعما، ولهم فيها أزواج أي من الحور وغيرها مطهرة من الحيض وكل قذر، وهم فيها خالدون أي ماكثون أبدا لا يفنون ولا يخرجون منها. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.